الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، والدرس 70 بعد 200، وشرح أحاديث كتاب البيوع، باب الترغيب في الاقتصاد في طلب الرزق، الاقتصاد في طلب الرزق، من الحديث 7 من أحاديث هذا الباب، باب الترغيب في الاقتصاد في طلب الرزق. انتهينا من شرح 6 أحاديث، الآن مع حديث 7 عن حذيفة رضي الله عنه. نعم. السلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدأ الناس فقال: هلموا إلي. فأقبلوا إليه فجلسوا، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل عليه السلام نفث في روحي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فإن أبطأ عليها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه البزار. أحسنت. هذا حديث حسن صحيح، حسن صحيح. قال الألباني في صحيح الترغيب 1702 حسن صحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس، نادى الناس ليعظهم وليعلمهم صلى الله عليه وسلم، فقال: هلموا إلي، يعني أقبلوا. فأقبلوا إليه فجلسوا، جلسوا. فقال: هذا رسول الله، يعني قبل قليل كان عندي جبريل عليه السلام، ذهب قبل قليل جبريل عليه السلام، هذا رسول رب العالمين جبريل عليه السلام. وجبريل أمين الوحي، ويبين ما عند الله عز وجل من رسائل للرسل، يبلغ الرسل ما أمره الله عز وجل بتبليغه جبريل عليه السلام. هذا رسول رب العالمين جبريل نفث في روعي، يعني ألقى في قلبي، ألقى في قلبي من الوحي، ألقى في قلبه من الوحي، وأنه لا يموت نفس حتى تستكمل رزقها، أو لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها. كل نفس، كل إنسان لا يموت، لا يأتيه الأجل إلا بعد أن قد حصلت هذه النفس على رزقها المقدر لها كاملا، لا ينقص ولا لقمة واحدة ولا درهم واحد ينقص. فلا يموت كل إنسان إلا أن يستكمل رزقه، هذا من الله عز وجل وحي. فإن أبطأ عليها، تأخر الرزق على هذه النفس بقدر الله عز وجل، تأخر وصول هذا الرزق بقدر الله ومشيئته، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا بالأسباب وأرفقوا بأنفسكم في طلب الرزق، وتوكلوا على الله عز وجل وانتظروا الرزق، ولو تأخر سيأتي، لابد أن يأتي، لأنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها. ثم قال: لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله. لا يحملنكم تأخر الرزق، أحيانا الإنسان يتقدم لوظيفة تتأخر 1-2 فيلجأ إلى الحرام، لا، اصبر واحتسب وخذ بالأسباب الشرعية، وخذ بالرخص الشرعية التي رخص فيها الشرع، من السؤال عند الحاجة، لكن لا تلجأ للحرام. لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، لا يدفعكم تعجل الرزق إلى طلبه عن طريق المعصية، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته، لا ينال الخير من الله والرزق والفضل إلا بطاعته. أما بالحرام لا، لا يجوز لأنه حرام. حديث فيها ترغيب في طلب الرزق والتوكل على الله، وفيها أيضا تحذير من استبطاء الرزق أو من التسخط أو من طلب الرزق بمعصية الله بالحرام. حديث الذي بعده حديث أيضا صحيح لغيره، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. الرزق يطلبه، كلاهما مقسوم، الرزق والأجل مقسوم معلوم عند الله عز وجل وقدر محتوم، لا يمكن الرزق أو الأجل يخطئان صاحبهما، لا يمكن أو يتخطى الأجل أو يزيد أو ينقص، أو الرزق يزيد أو ينقص، لا يمكن، لأن كلاهما مقسوم معلوم ومقدر. إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. حديث صحيح لغيره. الحديث الذي بعده قال: روي عن الحسن بن علي، وهو ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 1055، ضعيف نقرأه، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن رضي الله عنه: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منبر يوم غزوة تبوك فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إني ما آمركم إلا بما آمركم الله، ولا أنهاكم إلا عما نهاكم الله عنه، فأجملوا في الطلب، فوالذي نفس أبي القاسم بيده، إن أحدكم لا يطلبه رزقه كما يطلبه أجله، فإن تعسر عليكم شيء منه فاطلبوه بطاعة الله. حديث ضعيف لا يصح، لكن المعنى ورد في الأحاديث الصحيحة أن الإنسان لا يطلب الرزق بالحرام وبالمعصية. حديث الذي بعده أيضا ضعيف، حديث ضعيف، قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جعل يرددها حتى نعست، يقول أبو ذر، فقال: يا أبا ذر، لو أن الناس أخذوا بها لكفتهم. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف، ضعف الألباني في ضعيف الترغيب 1056. حديث الذي بعده حديث حسن لغيره، حسن لغيره، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت. حديث مقبول حسن لغيره، لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت. إذن الرزق سيأتي لا محالة، مكتوب مقدر من الله عز وجل بالكمية وبالوقت، قدر الله عز وجل وشاءه، فعلى المسلم أن لا ييأس ولا يستبطئ الرزق، يأخذ بالأسباب، يتوكل على الله وسيأتيه رزقه المكتوب له. آخر حديث، حديث ضعيف جدا، ضعيف جدا، ونحن نذكر أحاديث ضعيفة لأن في الكتاب فيه، فمعرفة الأحاديث الضعيفة للحذر منها والتحذير منها هذا علم من العلوم. وذلك واحد من كبار المحدثين أعطى ابنه أوراق كثيرة، أكثر من 500 حديث، قال: احفظها. فلما حفظها رجع الولد قال: أنا حفظتها يا أبي. قال: هذه كلها أحاديث موضوعة وضعيفة. يريد علمه أن في أحاديث ضعيفة وموضوعة، انتبه وحذر غيرك ولا تعمل بها لأنها ضعيفة لا تصح. فمعرفة الحديث الصحيحة علم، ومعرفة الحديث الضعيفة والموضوعة أيضا علم، علم. فالكتاب حاب المضني جمع كل ما يتعلق بالترغيب والترهيب من أحاديث فيها صحيح وفيها ضعيف وفيها موضوع. هذا حديث ضعيف جدا، قال: روي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجلن إلى شيء تظن أنك إن استعجلت إليه أنك مدركه. يعني مسألة الرزق إن كان لم يقدر لك ذلك، إن كان لم يقدر لك ذلك، فلا تظن أن استعجالك يزيدك في الرزق، واضح؟ أو استبطاءك للرزق ينقص رزقك، لا، رزقك مكتوب مقدر لك، لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد باستعجالك ولا ينقص باستبطائك. هذا معنى هذا الأثر، وهو ضعيف جدا، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر حديث في درسنا اليوم عن ابن عمر رضي الله عنهما، هو حديث صحيح، حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة غابرة، غابرة يعني ساقطة باقية، فأخذها صلى الله عليه وسلم وناولها سائلا، كان واحد كان يطلب طعام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه إياها وقال له: أما إنك لو لم تأتيها لأتتك. يعني يبين له أن رزق سيأتيك ما دام هو مقدر لك ومكتوب، سيأتيك، فهذه التمرة مقدرة لك من رزقك، ولذلك وجدناها هنا وأعطيتك أنا إياها لأنها مكتوبة لك، أما إنك لو لم تأتي هذه التمرة لأتتك، لأتتك إلى بيتك إلى مكانك، ما دام هي رزقك ستأتيك، سيأتي بها الله عز وجل بأي طريقة. هذه الحديث تزرع فينا التوكل على الله عز وجل واليقين بأن الرزق بيد الله عز وجل، فعلى المسلم أن يطلب الرزق بطاعة الله عز وجل، يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله عز وجل، فالله عز وجل هو الرزاق، وكتب على كل ابن آدم رزقه وهو في بطن أمه، كتب رزقه وأجله وهو في بطن أمه. هنا يقول: ما هو الأفضل في الصباح، أذكار الصباح أم حفظ القرآن والأحاديث؟ في الأذكار والأدعية الواردة في وقت معين هي الأفضل، هي الأفضل، لأن الشرع جاء بها في وقت معين وشرع لنا أن نذكر أو ندعو هذا الدعاء في هذا الوقت، لأن هذا الوقت أفضل من العبادات الثانية، من العبادات الثانية. يعني في أشياء كثيرة يحتاج إلى وقت تقام، لكن الأفضل في الصباح أذكار الصباح. إذا انتهيت من أذكار الصباح ابدأ الآن في حفظ القرآن، لكن لو حفظت القرآن سيفوت وقت أذكار الصباح، سيفوت وقتها، واضح؟ فمحدد لها وقت، فأي عبادة حدد الشرع لها وقت معين فهي أولى في هذا الوقت من غيرها من العبادات. قال: العجلة المذمومة ما هو، ما هي وكيف علاجها؟ العجلة المذمومة جاء في الدرس الماضي، العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن، فتأني يعني تفكر في الأمر، دراسة الأمر هذا من كل الجوانب، استشارة الناس في مسألة وظيفة، مسألة زواج، مسألة مسائل حياة الإنسان يشاور فيها، يتأنى، يفكر، يدرس الموضوع، إيجابيات، سلبيات، مصالح، مفاسد، قبل أن يقرر، لا يستعجل، لأن العجلة من الشيطان، واضح؟ والتأني من الرحمن. فهذه العجلة المذمومة، أنك تستعجل في أمر بدون دراسته، بدون معرفة المصالح، بدون معرفة الحكم الشرعي، فهذه مذمومة غالبا، توقعك في الإثم، توقعك في اتخاذ القرار غير الصحيح. هل الصبر على الرزق هو من الصبر على الأقدار؟ نعم، نعم، الصبر على الرزق من الأقدار، لأن الرزق من أقدار الله عز وجل، قدره لك، فتصبر وتأخذ بالأسباب، توكل على الله عز وجل ولا تستعجل الرزق، خذ بالأسباب وسيأتيك في وقته ويأتيك كاملا، لا ينقص درهم واحد أو لقمة واحدة. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.